عليهم دخلت عليهم بالشفيع المشفع. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الكراسي العلمية، كرسي العقيدة، مع فضيلة الفقيه محمد الروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد كنا بينا أن جميع صفات الله عز وجل وجميع صفات رسله عليهم الصلاة والسلام يجمع ذلك كله الشهادتان. فقولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله جامعة لكل ما تقدم الكلام عنه. فأما الشطر الأول من هذه، أو الشهادة الأولى، لأننا نقول الشهادتان بالتثنية، وحينئذ لا إله إلا الله شهادة ومحمد رسول الله شهادة، وقد نسميهما معا شهادة بالإفراد، وحينئذ فهذه الشهادة لها شطران. الشطر الأول هو لا إله إلا الله، وهذا الذي يسمونه بالشطر النظري أو الشطر التصوري. والشطر الثاني محمد رسول الله، وهو الشطر العملي. إذن فالدخول في الإسلام والانضواء تحت لوائه والانتماء إليه والانخراط في سلكه يقتضي من الداخل أو المريد الدخول أن يقر بهذه الشهادة بشطريها، أن يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يعني اعتراف وإقرار عقلي تصوري اعتقادي، لكن لا قيمة له إذا لم يؤكده بالشطر الثاني وهو محمد رسول الله. فالإقرار والشهادة بأن محمد رسول الله معناه أنك تشهد بأنه جاء بهذه الشريعة من الله، وشهادتك هذه لا قيمة لها إذا لم تعمل بمقتضاها، لم تعمل بمقتضاها. فأنت تشهد أن محمدا رسول الله، أي جاء عن الله عز وجل بهذا الدين وبهذه الشريعة وبهذه الأحكام، ثم أنت لا تقيم هذه الأحكام، فكيف تشهد هذه الشهادة وأنت تخالفها وأنت تناقضها؟ لذلك فالشطر الثاني من الشهادة إن سميناها شهادة بالإفراد، والشهادة الثانية إن عبرنا بالتثنية وقلنا الشهادتان، فالشطر الثاني أو الشهادة الثانية هي التي تصدقك في دعواك الأولى وشهادتك الأولى أو تكذبك. لذلك قال الناظم رحمه الله: وجامع معنى الذي تقرر شهادتا الإسلام فاطرح المراء، شهادتا الإسلام فاطرح المراء. الشهادتان هنا قلنا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فهي عنوان المسلم، عنوان المسلم الذي يدل على كونه مسلما هو حينما نسمعه يقول لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. إذن فلا إله إلا الله محمد رسول الله عنوان المسلم، عنوان المسلم. وأما الإيمان فهذا أمر خفي، أمر يعني قلبي. لذلك حينما قال الأعراب كما حكى القرآن الكريم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان مسألة قلبية، ولكن الإسلام يرى بالأعين ويلاحظ ويشاهد. لذلك فحينما يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله نعلم أنه مسلم، نعلم أنه مسلم. وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح المراء، أي انبذ واترك المراء أو الجدال. لأنك إذا يعني دخلت إلى ما وراء هذا فستدخل في المتاهات. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى إنما أتم البيت بذلك وقدم هذه النصيحة، أي ترك المراء، لأن ترك المراء من العقيدة. ترك المراء هذا مما يدخل في عقيدة أهل السنة، وقد نص عليه علماء العقيدة، ومنهم حتى ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته العقدية نص على ذلك، لأنه ساق مجموعة من المعتقدات، نحو من 100 معتقد كله على مذهب أهل السنة، ومن جملة ذلك ترك المراء. ترك المراء أي الجدال، جدال العقيم، نجادل أهل يعني الحق ونريد أن ننازعهم في حقهم وما إلى ذلك. فهذا هو المراء الذي لا يجوز، وهو مراء يعني في الباطل، أن تجادل بالباطل. ثم هذه المسألة وهي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تجمع كل ما تقدم من صفات الله تعالى ومن صفات رسله عليه الصلاة والسلام. أول من اهتدى إلى هذه الصيغة وهذه الفكرة واعتبار المعتقدات المتقدمة، خصوصا كما قلنا صفات الله عز وجل وصفات الأنبياء والرسل بكل أقسامها أنها ملخصة ومجموعة في لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول من يعني قال ذلك ورسمه قاعدة في هذا الباب هو الإمام السنوسي، هو الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في كتبه، ومنها أم البراهين، أم البراهين وهي العقيدة الصغرى، أم البراهين. فهو الذي تكلم عن صفات الله عز وجل بأنواعها وأقسامها، وعن صفات رسله الكرام، ثم بعد ذلك قال هذا الذي تكلمنا عنه كله، يعني جامعه وخلاصته لا إله إلا الله، ودرج على ذلك من بعده. فابن عاشر رحمه الله تعالى في مقدمته العقدية القيمة أيضا درج على هذا، وقولوا لا إله إلا الله محمد أرسله الإله اجمعوا تماما، اجمعوا كل ما تقدم يعني الكلام عنه. إذن فقول الناظم هذا هو درج فيه على من قبله. وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح المراء، أي فانبذ، طرح الشيء تركه ونبذه ولم يعني يلتفت إليه ولم يحرص عليه، فاطرحه، وإنما يطرح ما لا يصلح. ولم تكن نبوءة مكتسبة، أو نبوة، نقول نبوءة ونبوة، إن إما نقول نبي وإما نقول نبي، وقد تقدم ذلك فيما مضى. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقي في الخير أعلى عقبة، ولو رقي هكذا بكسر الكاف والياء التي نقف عليها بالسكون لضغط الوزن، لأن الأصل رقية، رقية يرقى صاعدة، أما رقى فهذا معنى له معنى آخر، رقى الدم يرقو، يرقو يعني انقطع، أما هنا من الرقي وهو الصعود. ولم تكن نبوة مكتسبة، هذه أو هذا معتقد آخر يجب الإيمان به، وهو أن من كان نبياً وفضله الله على غيره بالنبوة أو كان رسولا وفضله الله تعالى على غيره بالرسالة، فنيل هذه الحظوة عند الله عز وجل لا يكون بالارتقاء في العبادة، بمعنى أن النبوة لا تكتسب بكثرة العبادة والتعمق فيها وتحمل مشاقها وما إلى ذلك، لا، هذا شيء حسن قد يوصلك إلى الولاية وإلى المقامات العلى فيها، ولكن ليست هي الطريق الموصل إلى النبوة أبدا. لذلك قال ولم تكن نبوة مكتسبة، لم تكن يعني تكون هنا بمعنى كان يعني التامة مش الناقصة، لم تكن أي لم توجد، ويمكن أن جعلها ناقصة وتكون حينئذ مكتسبة خبرا. إذا قلنا مكتسبة فهي فاعل لكانت تامة تكون، وإذا قلنا مكتسبة فهي خبر لكان ناقصة، المعنى أن النبوة ليست مكتسبة وإنما هي منحة من الله عز وجل وتعيين منه سبحانه وتعالى، من اختاره لها فهو الذي تكون له. ولم تكن نبوة مكتسبة، وهذا قد أشار إليه يعني الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم الإمام البوصيري، تبارك الله ما وحي بمكتسب، تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي، هو رسول، ولكن نبوته هذه ورسالته التي أعطاه الله إياها ليست مكتسبة، لم يكتسبها بوسائل الاكتساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو موحى إليه من الله تعالى واختاره الله لذلك، حتى ما معه من العلم لم يكتسبه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلمه من قبل الخلق، وإنما أوحى الله به إليه. ولذلك لا نقول في النبي إنه فقيه أو نقول أصولي أو نقول عالم بالمعنى الاصطلاحي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كل ما عنده من المعارف ومن العلم الرباني اللدني هو من الله عز وجل عن طريق الوحي، عن طريق الوحي بما في ذلك ما أطلعه الله عليه من الغيبيات. ولم تكن نبوة مكتسبة، أي النبوة ليست السبيل إليها عن طريق الاكتساب، وإنما عن طريق اختيار الله عز وجل لعباده، وإنما اختاروا الصفوة المجتبى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، ما كان لهم الخيارة، فالله تعالى هو الذي يختار. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقي في الخير أعلى عقبة، ولو رقي في الخير أصلها رقي، وإنما وقف على الياء كعادته استعمال السكت للوزن، ولو رقي في الخير أعلى عقبة، أي ولو مكث يفعل الخير ويفعل الطاعات والقربات ويكثر منها ويتحمل عقباتها ومشاقها إلى أبعد حد، فإنه لا يمكن ذلك أن يوصله إلى النبوة، فالنبوة لها طريقها الرباني لا غير. وطبعا هذا بصفة عامة، وإلا فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتوهم أحد أنه يعني أو يرى رؤيا في منامه فيزعم أنه أصبح نبيا أو كذا، هذا كله أوهام في أوهام، وكله من وحي الشيطان. ولو راقي في الخير أعلى عقبة، كناية عن المشاق والأتعاب التي يتحملها من أجل يعني إيغاله في الخير، والمقصود بالخير هنا بمعناه العام، أي الطاعة والعبادة وما إلى ذلك، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، بهذا المعنى الخير هنا مراد بالمعنى الأعم، لأن كلمة خير قد تراد بمعان متعددة، قد تطلق حتى على المال، تطلق على المال، وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا المال، ولكن هنا في هذه في هذا الشطر من البيت مراد بالخير معناه الأعم، معناه الأعم أي كل يعني أعمال الخير من طاعة وتقرب إلى الله تعالى وعبادة وما إلى ذلك. ولو راقي في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. بل ذاك أي النبوة، إيتاء النبوة وتعيين الشخص الذي يكون نبيا ورسولا، إنما ذلك بفضل من الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقلنا بل ذاك فضل الله، بل النبوة فضل الله عز وجل، يؤتيه لمن يشاء، يؤتيه ويعطيه لمن يشاء. فالله تعالى هو الذي يعين من يشاء أن يكونوا أنبياء ورسلا. جل الله واهب المنن، جل الله أي تبارك وتعالى وتنزه، واهب المنن الواهب المعطي، ومن أسمائه الحسنى الوهاب، والواهب المعطي، والمنن جمع منة وهي العطية. إذن تبارك ربنا عز وجل وتنزه في عليائه الذي من صفاته أنه يعطي المنن، يعطي العطايا التي لا حد لها ولا حصر. وقلنا بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. ثم لما كان الكلام هنا عن النبوة وأن تعيين الإنسان نبيا ليس عن طريق اكتسابها، النبوة لا تكتسب، إذ لو كانت تكتسب لسعى إليها الكثير من الناس، ولكنها فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء. لما كان الكلام عن النبوة وأنها غير مكتسبة، ناسب أن يتحدث بعد ذلك عن أفضل الخلائق، لأن النبوة هي فضل من الله. معنى هذا أن الله تعالى يمن على من يشاء ويتفضل عليه بهذه النبوة، فإذا ذلك المتفضل عليه هو يعني من أهل الفضل، هو فاضل، فضله الله، فضله الله تعالى. فناسب السياق والكلام أن يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن الفضل الموزع بين الخلائق، علويها وسفليها، يعني من أفضل الخلق. فهذا هو السياق الذي اقتضى الكلام عن هذا المعتقد، لأنه دائما نتكلم في المعتقدات، وفي النهاية لو يعني يقوم الإنسان ببحث في هذه المنظومة لاستطاع أن يحصي المعتقدات السنية التي فيها، كما فعل بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني وغيرها وغيرها. إذن المعتقد الذي وصلنا إليه الآن هو من أفضل الخلائق على الإطلاق، ومن هم الذين يلونه ثم الذين يلونه إلى آخره. فالكلام عن أفضل الخلق ناسبه الكلام عن أن النبوة لا تكتسب وإنما تؤتى، وأنها فضل من الله سبحانه وتعالى. بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. فننتقل الآن إلى من حاز الفضل أكثر من سواه، من أفضل الخلق على الإطلاق؟ قال وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. وأفضل الخلق على الإطلاق، يعني إذا أخذت الخلق على الإطلاق أي القسم العلوي وهم الملائكة، والسفلي وهم البشر والجن، هذا على كل حال الذين يمكن الكلام في الفضل، ومن حاز الفضل منهم، وليس الحيوان داخلا معنا، إنما الكلام عن الملائكة والأنبياء أو عن الخلق بصفة عامة، البشر وعن الجن. فأفضل الخلق على الإطلاق أي ملائكة وإنسا وجنا قال وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، أي فانصرف عن أن تجادل في هذه الحقيقة وفي هذا المعتقد، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وإن كان عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه بأن لا يفضلوه على الأنبياء، قال لا تفضلوني على الأنبياء، هذا النهي لا يتنافى مع هذا المعتقد الذي انعقد عليه الإجماع عند أهل السنة، هذا النهي هذا لا تفضلوني على الأنبياء معناه، قالوا هذا من ناحية هو من باب التأدب ومن باب التواضع، والمقصود بالنهي عن أن نفضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء من غيره عن إخوانه الأنبياء إنما هو التفضيل الذي يجر إلى ما يخالف الشرع وإلى أن يقال في أولئك الأنبياء المفضولين بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ما ليس لائقا بحقهم، هذا هو على كل حال يعني محل النهي هو هذا، أما إذا لم يفضي التفضيل إلى ذلك فليس هناك نهي عنه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قال العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء أو على غير من الأنبياء، قالوا إنما قال ذلك ونهى بهذا النهي قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق، قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق، ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد بني، أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا أقول هذا من باب الافتخار وإنما من باب الحقيقة والتحديث بنعمة الله عز وجل، فإذا من العلماء من قالوا إنما نهى قبل أن يعلم من الله عز وجل أنه أفضل الخلق، فلما علم فلا بد أن يقر بذلك ويحدث بنعمة الله عز وجل، قلنا وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، أي لا تشاق أو لا تشاقق في هذا، لا تشاقق في هذا، لا تجادل، لأن الشقاق إنما سمي شقاقا لأن الذي يفعله الذي يخالف ويجادل تبعا لذلك الخلاف يكون في شق، والطرف المخالف المشاق في شق آخر، فلذلك سمي شقاقا، شقاقا، فمل عن الشقاق، إذن أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الملائكة وأفضل بني آدم وأفضل الإنس والجن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر على كل حال كما قلنا عقد عليه اتفاق أهل السنة، وحتى المعتزلة أيضا لم يخرجوا عن هذا الإجماع، حتى المعتزلة لم يخرجوا عن هذا الإجماع إلا ما كان من الزمخشري وحده، الزمخشري وحده هو الذي خلق هذا الإجماع وقدم جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال جبريل هو الأفضل، واستند إلى دليل مردود عليه، استند إلى قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذه أوصاف لجبريل صحيح، أوصاف لجبريل، ففهم منها أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره بتلك الأوصاف هنا في هذه السورة، سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، إنما تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفي الجنون عنه، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل، ففهم من هذا أن جبريل أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أجاب أهل السنة عن ذلك بأن ما وصف به جبريل عليه السلام في هذه الآيات البينات من سورة التكوير هو مرتبط بسياق يجب أن نعرف سبب النزول والسياق الذي وردت فيه هذه الآيات. والسياق هو أن المشركين والكافرين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءهم بالقرآن بأنه علمه جبريل، يعني أن القرآن هي الجبريل وأن جبريل هو الذي علمه، وأنه على كل حال تابع له وما إلى ذلك. فجاءت هذه الآية تبين أن جبريل عليه السلام إنما هو مكلف، إنما هو يعني مأمور من قبل الله عز وجل، وليس هناك من كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان جبريل ينزل بالوحي من الله تعالى وبأمر منه عليه. إنه لرسول، إنه لقول رسول كريم، أي القرآن، إنه أي لقول القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآيات هنا تبين أن الله تعالى أمره بأن ينزل بهذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، أي بين الملائكة، أمين، وما صاحبكم بمجنون. فالسياق يجب أن يحرر هذه الأوصاف ليرد بها وليدحض بها قول المشركين ما نسبوه افتراء إلى من إلى معلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أنه أمين على الوحي، نزل بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، وإلا فالكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك آيات كثيرة، وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، آيات بالعشرات تكلمت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قيمته ومكانته عند الله عز وجل. فعلى كل حال لكل مقام مقال. فالسياق في سورة التكوير كان هو رد شبهات المشركين وإبطال ما زعموه، إبطال مزاعمهم، وليس السياق في المفاضلة بين جبريل وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فزمخشري وحده هو الذي خرج من هذا الإجماع الذي هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، فهو أفضل الأنبياء وأفضل الملائكة وأفضل بني آدم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. كأنما يشير إلى يعني زمخشري ومن لف لفه، بل ذهب السواد الأعظم من العلماء إلى أن ابنته فاطمة الزهراء هي أفضل امرأة على الإطلاق. هذا معتقد آخر يستتبعه الذي نحن فيه، وقد سمعنا من شيوخنا أن الذي عليه العلماء أن فاطمة الزهراء هي أفضل يعني نساء العالمين. وفي ذلك يقول الناظم: والمرتضى تقدم الزهراء ولو على مريم العذراء، والمرتضى تقدم الزهراء ولو على مريم العذراء. وقد سمعنا هذا البيت من شيخنا العلامة سيدي عبد الواحد بن عبد الله الرباطي. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، أي ابتعد عن المجادلة العقيمة وعن مخالفة ما عليه الإجماع، لأن خرق الإجماع حرام، خرق الإجماع حرام. والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل، هذيك ملائكة ذي الفضل راه كاين الإدغام، غتقراوها بالإدغام ديك التاء غتمشي والذال غادي تشدد، غتقول وبعدهم ملائكة ذي الفضل، لأن أصلها وبعدهم ملائكة ذي الفضل، ولكن إذا قرأتها هكذا كما هو الأصل فالوزن يفسد ويختل. فلذلك يعني نقف كما هي العادة التي جرى عليها الناظم بهاء السكت على ملائكة، ولكن ندغم تلك الهاء في الذال الذي بعدها. والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل. يعني أن بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل هو أفضل الخلق على الإطلاق. يعني لا يعني الخلق العلوي ولا السفلي، لا الخلق العلوي ولا السفلي هو أفضلهم جميعا وعلى الإطلاق، أي أفضل الخلق الذين في الأعلى والذين في الأرض. الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم هم الأنبياء. قال والأنبياء، طبعا حينما نقول الأنبياء فإننا نقصد الأنبياء والمرسلين. إذن فأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء لأنهم بلغوا رسالات الله عز وجل وفعلوا ما أمرهم به سبحانه وتعالى. وإنما فضلوا على الملائكة لأن الملائكة على كل حال هم مجبولون على طاعة الله عز وجل وفعل ما أمرهم به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بينما الأنبياء هم بشر، يعني فيهم على كل حال الغرائز الشهوات، ومع ذلك قمعوها وجاهدوا أنفسهم ولم يفعلوا حراما. حقيقة هناك تأييد من الله تعالى بالعصمة والتوفيق والتسديد والعون، ولكن على كل حال هؤلاء زبدة الخلق وصفوتهم الذين هم خيارهم، هم خيارهم وهم المصطفون منهم في شمائلهم وأخلاقهم وفضائلهم ومكارمهم. والأنبياء يلونه، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وبعدهم ملائكة ذي الفضل، ملائكة ذي الفضل أي الموصوفون بالفضل. فإذا هذا هو الترتيب بإجمال. الترتيب المجمل هو أن أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده الأنبياء، ثم الملائكة. أما في كون النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق فهذا بإجماع، ما خرج من الإجماع إلا الزمخشري رحمه الله تعالى وغفر له. وأما ما بعد الرتبة الأولى فقد وقع اختلاف بين العلماء، هل الأنبياء مقدمون على الملائكة أم الملائكة مقدمون على الأنبياء؟ والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل. هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا، هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا، وبعض كل بعضه قد يفضل. بمعنى أن الذي عليه كما قلنا الكثير هو هذا الترتيب في التفضيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، يليه الأنبياء والمرسلون، يليهم الملائكة. هذا الترتيب كما قلنا مجمل. بعض العلماء فصل في هذا الإجمال، ففي كل طائفة أو في كل طبقة من هذه الطبقات، في كل أهل رتبة من هذه الرتب تفاضل أيضا، إلا الرتبة الأولى فلا تفاضل فيها لأن فيها شخصا واحدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطبقة الثانية مثلا أو أهل الرتبة الثانية الأنبياء، فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، ليسوا على رتبة واحدة، ليسوا على يعني مرتبة واحدة، بل يتفاضلون، فأولو العزم منهم أفضل ممن سواهم، وهكذا. يعني إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه السلام، هؤلاء أولو العزم، لأن أولو العزم خمسة وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الذي نتكلم فيه، وهو أي الناس أفضل أو أي الخلق أفضل، فهو يحتل المرتبة الأولى التي لا ينازعه فيها أحد. المرتبة الثانية الأنبياء، وهم يعني كطبقة ثانية فيهم تفاوت وتفاضل فيما بينهم. ثم الطبقة الثالثة وهم الملائكة، أيضا فيما بينهم يتفاضلون، فجبريل على رأسهم، وكذلك يعني ملك الموت عزرائيل وميكائيل، يعني ملك من الملائكة الذين يسميهم العلماء رؤساء الملائكة، رؤساء الملائكة. إسرافيل الذي ينفخ في الصور في البوق، هؤلاء إذن أفضل ممن سواهم. وكذلك من ذكروا الحافظة يعني الملائكة الذين يعني يحفظون الإنسان من أمر الله، معقبات، يعني كذلك رقيب وعتيد، يعني الذين ذكروا من الملائكة بأسمائهم رضوان ومالك، كل هؤلاء أفضل ممن سواهم. فلذلك قال هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا، أي بعد تفضيلهم حسب ما ذكرناه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وبعده الأنبياء، وبعدهم الملائكة. فبعض العلماء قالوا إن كل بعض من هذه الأبعاد الثلاثة فيها تفاوت أيضا، وإن كان الأمر يتعلق فقط بالبعضين الأخيرين، أما البعض الأول هذا لا كلام عليه. إذن في الأنبياء وفي الملائكة هم الذين فيهم هذا التفاوت، وكذلك أيضا في الخلق في البشر في بني آدم من غير النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير الأنبياء. قال هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا، وبعض كل بعضه قد يفضل، وبعض كل مما ذكر قد يفضل بعضه، ذيك بعضه الثانية، وبعض كل بالتنوين، بعضه مفعول به مقدم والفعل هو يفضل، أي قد يفضل بعضه، بمعنى أن في كل بعض من هذه الأبعاد المذكورة تفاوت، وأن بعض ذلك البعض يفضل بعضه، هذا هو المعنى، بمعنى أنه بعض الملائكة يفضلون بعضا، وبعض الأنبياء يفضلون بعضا، وبعض سائر الناس يفضلون بعضا. فهذا معنى قوله هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا، وبعض كل بعضه قد يفضل. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. الكراسي العلمية، كرسي العقيدة، مع فضيلة الفقيه محمد الروقي. حاليا في بلادنا وضع الكمامة أي القناع ولا إلزامي، إذا من الضروري نضعها باش نحمي الشخص الآخر والشخص الآخر يديرها باش يحميني. الكمامة باش تكون فعالة من الضروري نديرها ونتخلص منها بشكل صحيح. إذا أشنو هي الطريقة الصحيحة لاستعمال الكمامة؟ أولا قبل ما نلمس الكمامة خاصني نغسل يديا بالماء والصابون أو ننظفهم بالمحلول الكحولي. ثانيا نقلب الكمامة مزيان باش نتأكد أنها ما متقوباش. ثالثا نتأكد من توجيه صحيح الكمامة، حيت خاص التنيات أو الجهة الملونة تكون في الجهة الخارجية على حسب نوع الكمامة. رابعا فاش نجي نوضعها على وجهي، اولا نركب الشريط المطاطي ديال الكمامة خلف الرأس أو خلف الأذنين على حسب نوع الكمامة ديالي. خامسا وملي نوضعها على وجهي نغطي الأنف ديالي ونضغط على الجهة العليا باش تاخذ شكل الأنف ديالي وما تبقاش فجوة بين وجهي والكمامة. سادسا نسحب الجزء السفلي من الكمامة باش نغطي فمي والدقن ديالي. سابعا وملي نكون واضع الكمامة نتجنب ما امكن لمس المقدمة ديالها، وإلى لمستها نغسل يديا مباشرة بالماء والصابون أو ننظفهم بالمطهر الكحولي. ثامنا وضروري نتجنب نهبط الكمامة على الأنف والفم ديالي إلى بغيت نهضر، حيت هكا راه كنلوت يديا وإلى رجعتها كنعرض راسي للخطر. تاسعا وبعد الاستخدام وبمجرد ما تولي الكمامة رطبة أي فازقة كنزولها بنزع الشريط المطاطي من خلف الرأس أو الأذنين، وكنبعدها على وجهي والملابس ديالي، وكنتفادى نقص الجزء الأمامي الكمامة اللي ممكن يكون ملوث. عاشرا وفي الأخير نتخلص من الكمامة المستعملة على الفور ونرميها في سلة النفايات يكون فيها كيس بلاستيكي ونتفادى نرميها في الشارع، ومن بعد ننظف يديا مباشرة بمطهر كحولي أو نغسلهم بالماء والصابون. نأكدوا عليه أن الكمامة راها أحادية الاستعمال، يعني ما خصناش نتبادلوها مع شخص آخر، وراها ممنوع نغسلوها أو نعقموها ونعود نستعملوها. وضع الكمامة ضروري ومهم، ولكن راه ما كيعوضش قواعد النظافة الأساسية اللي خصنا نلتزموا بها باش نحمي نفوسنا والآخرين من مرض كوفيد 19. خصنا نغسلوا يدينا باستمرار بالماء والصابون وما نخرجوش إلا الضرورة القصوى، ونتفادوا التجمعات ونخليوا مسافة ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الأشخاص الآخرين. وملي نرجعوا للمنزل لازم علينا نغيروا ملابسنا ونطهروا كاع الاشياء اللي جبناها وحتى الاسطح ونهويوا المنزل ديالنا مزيان. وما تنسوش الكمامه راه غير وسيله للحمايه وماشي دعوه للخروج، نلتزموا بالبقاء في المنزل باش نحميو نفوسنا والناس القراب منا، راه لحد من انتشار الفيروس مسؤوليتنا جميع. وبيه قديم. وبي شوق إلى طرب قديم، يهيج متى تهيم بنا القوافي، وبي شوق إلى طرب قديم، يهيج متى تهيم بنا القوافي، فإن شاد شدا، فإن شاد شدا صحرا بواد، فإن شاد شدا صحرا بواد، صرا قوما تهب إلى الطوافي، صرا قوما، صرا قوما تهب إلى الطوافي. يقودهم إلى حضرات قدس، يقودهم إلى حضرات قدس، دليل دليل قد سرى، دليل قد سرى من أرض يقودهم إلى يقودهم إلى حضرات قدس، دليل قد سرى أرض قافي، يجول يجول بهم وقوفا في طباق، يجول بهم في وقوفا في طباق، بأرواح لها بأرواح

أسئلة التجويد. ورد عن ورش في القراءة المتتابعة ثلاثة أوجه للفصل بين السور، ما هي هذه الأوجه؟ للفصل بين السور ثلاثة أوجه وهي كالآتي: الوجه الأول السكت، الوجه الثاني الوصل، الوجه الثالث والأخير البسملة. يا قديرا يا من له ما يشاء، يا قدير لا شبيه له ولا شركاء، قد تسامى عرش القدير جلالا، قد تسامى عرش القدير جلالا، فاستضاء حوله حفت الملائكة، حوله حفت الملائكة تتلو أحسن الذكر كي يعم الرضا، حوله حفت الملائكة من دعاء، هم عبيد لربهم أوفياء، هم جنود المهيمن المتعالي، هم جنود المهيمن المتعالي، هم جنود الذي الملك ملكه والبقاء، ركعا سجدا قياما قعودا، ركعا سجدا